أبنيتي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة، هذا ادعاء العابثين ليبذلوا الأخلاق ذيلة، جاءوا به من عالم فضل لا تخدعنك دعوة هي بين أظهرنا دخيلة، أنا لا أقول تمرغي في ظلمة الجهل الثقيلة، شرف الفتى ألا تميل مع الرذيلة، فتلقى بي بينا ورى بجلال شيمتك النبيلة، لك في حمى الإسلام لو تدري منزلة أسيلة، قد صانك الرحمن، قد صانك الرحمن بالشرع المطهر فاشكري لك. حياك المولى من منظر، يا ذاك الجلباب الأنور، يا حصنا يحرس مؤمنة من عين الريبة والمنكر، يعنوك جمال ووقار يغشى الإنسان يحرس مؤمنة من عين الريبة والمنكر، يعنوك جمال ووقار يغشى الإنسان إذا أبصر، يغشى الإنسان إذا أبصر. صوني جلبابك يا أختاك وقولي للكون تدبر، بنت من صنع القرآن يسددني خوف المحشر، يسددني خوف المحشر. حياك المولى من منظر، يا ذاك الجلباب الأنور، يا حصنا يحرس مؤمنة من عين الريبة والمنكر، يعنوك جلال ووقار يغشى الإنسان إذا أبصر، يغشى الإنسان إذا أبصر. خطواتي يحرسها الإسلام فما تكبو أو تتعثر، من مصنع أحمد جلبابي أفما يجدر بي أن أخسر، بتقوى كابنة عمران والسيما من بنت يا حسن من يحرس